المقدمة. المقدمة. كيف يمكنك أنت أن تقلب المحنة إلى منحة؟ كيف تستمتع بنعمة البلاء؟ كيف يمكنك أن تعيش بسعادة مهما كانت الظروف؟ كيف يمكنك التعامل مع الأمور أيا كانت بإيجابية واستبشار؟ كيف تعلق قلبك بالله عز وجل فلا تخاف سواه ولا ترجو سواه؟ كيف تمتلك عزيمة لا تنكسر وروحا لا تقهر؟ كيف تطهر قلبك من العتب على القدر فيصير قلبك قلبا سليما تحب أن تلقى الله عز وجل به؟ كيف تحب ربك سبحانه وتعالى حبا غير مشروط لا يتأثر بالظروف؟ الإجابات عن هذه الأسئلة والكثير غيرها ستجدها في هذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا وحبيبنا، وسعت رحمته كل شيء، خلق عباده ليعبدوه ليطيعوه ويحبوه، خلقهم وتودد إليهم بالعطايا والنعم، فهو الودود سبحانه، خلقهم وعمهم برحمته فهو الرحيم، خلقهم فلطف بهم وحلم عنهم على الرغم من أخطائهم فهو اللطيف الحليم، يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن بالشكر في السراء والتضرع في الضراء، فإن غفل العبد عن ربه ابتلاه ليرده إليه فيسمع تضرعه ودعاءه وبكاءه، وهو في ابتلائه رحيم حكيم. مررت بظروف صعبة، لكن الله وفقني لإحسان الظن به تعالى وبحكمته ورحمته، فكان الله تعالى عند ظني وحول نار البلاء بردا وسلاما. كيف لا وهو تعالى القائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، رواه البخاري. وإي والله، عندما تظن بربك خيرا وتعمل عمل من هذا ظنه ترى منه الخير كله. إذا أيقنت أن الله تعالى قادر على أن يقذف في قلبك السعادة والرضا والطمأنينة مهما كانت الظروف، فإنه تعالى سيكون عند ظنك به، فهو وحده القادر على إسعاد الإنسان وإشقائه، إذ هو القائل سبحانه: وأنه هو أضحك وأبكى. نعم، أنعم الله عز وجل علي من خلال البلاء بنعم كثيرة جدا، كنت أكتب هذه المنح التي اكتشفتها على ورقة على شكل نقاط، كم كنت أستمتع وأنا أكتبها ثم أراجعها وأتأملها، وبعدما فرج الله عني اكتشفت هدايا عظيمة غيرها، فوجدت من العرفان والامتنان لربي الرحمن أن أحدث إخواني وأخواتي عن شيء من هذه النعم الكثيرة حتى نتعلم معا فن إحسان الظن بالله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث. وكل ما ستجدونه في هذا الكتاب هو بسط لبعض نقاط فقط من النقاط الكثيرة التي أحصيتها. إخواني وأخواتي، انظروا إلى حسن ظن أهل الكهف بربهم عندما قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. الكهف مكان مظلم موحش بعيد، طريقه وعرة، فيه الحشرات وربما العقارب والحيات، لا ماء ولا خضراء، لكن قدرة الله تعالى تقلبه شيئا آخر. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. حول الله عز وجل بقدرته ورحمته الكهف مكانا للأنس والرفق والرحمة واليسر. يا إخوتي، والله إن ربكم تعالى كريم كريم، فتعالوا نتعرف على ربنا من خلال أفعاله بعباده لنرى عظمة الرب الذي نعبده. تعالوا نتعرف على الله تعالى لنحسن الظن به مهما قدر علينا وفعل بنا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تعالوا نأنس بالله ونأوي إلى كنفه ونحيي قلوبنا ونعطر مجالسنا بذكره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب ويزيد به حبنا له سبحانه. كيف تتخلص من الخوف من المجهول؟